هشام ماجد احمد فهمي في كوكب تاني. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. ده اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلقين سيد الرومي، أحمد خيري، رشا جابر. كوكب تاني. كلمة المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومدفاج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني. إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق ششر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني. كفالة الشر. ابني اكسب، ابني هرب من البيت. ابنك هرب واحنا ما نعرفش. انت هتستعبط ولا ايه؟ انت عارف ان الواد ده ابنك. يا فضحتي. هو ده الشارع اللي فيه بيتكم؟ نعم هو الشارع. ايه ده، انا حاسس ان احنا جينا الشارع ده قبل كده. فعلا ايام ما كنا شغالين مندوبين استيراد. انت عايش مع والدتك بس؟ مع ماما وجدتي عايشه معانا ايضا. بيتكم رقم كام يالا لسان؟ اهو قدامكم. طب اتصل بوالدتك ولا نادي على جدتك ولا اي حاجه. طيب روح خبط واحنا واقفين هنا. يلا. لا عيب عليكم، يجب ان تدخلوا وتاخدوا واجبكم، انا معايا مفتاح البيت. حلاوتهم يخليك عقله بقى وبلاش تخريف. يعني هو ده جوابك النهائي يا اكسب؟ مش هتيجي معايا ندور على ابنك؟ تفضلوا هنا في الصالون حتى احضر لكم شيئا تشربوه. وامك فين وجدتك فين؟ امك اسفين يا سيدي، مامتك وجدتك؟ جدتي في الدور اللي فوق لا تتحرك من السرير، مريضه. اما امي فمعرفش هي فين دلوقتي. خلاص يا حبيبي احنا اطمننا عليك دلوقتي، اطلع انت لستك واحنا هنتكل على الله. عيب عليكم، يجب ان تمكسوا حتى تاتي امي. ايه رايكم بات هنا لحد بكره وننام في هدوء؟ ليس لهذه الدرجه، ستاخذون واجبكم وتتكلون على الله، لا يقتلكم العشق. اما انت عيل ندل وقارح. ثانيه واحده وساتي لك. ابني حبيبي، انت كنت فين يا واد؟ انت تعالى هنا، ده انا هوريك تعبت قلبي معاك. لقد تهت يا امي وهؤلاء الثلاثه انقذوني، تعالي تعالي. اهلا اهلا اهلا. وانا برضو بقول البيت ده مش غريب عليا. انتم اهلا بيك يا حلاوتهم. طبعا هتسلمينا دلوقتي الاكسم. فرصتك يا حلاوتهم، وجايين برجلينا لحد عندك. لا ازاي ده، انتوا رجعتولي ابني، انا مش هكون اقل شهامة منكم، بالعكس انا هساعدكم. هتساعدينا على حساب انهيار كوكبكم وفناء جنسكم الفضائي؟ صدقوني انا مش مقتنعة بموضوع نقل المية من الارض، وحاسة كده ان هو مستحيل. وهتقدر تساعدينا ازاي؟ انت عارفة ان هم هيبعتوا مستنسخاتنا احنا التلاتة؟ هم يعدون العدة لهذه الرحلة الفاشلة، يجب ان نفكر في حل يمنع هذه المستنسخات من الرحلة. نخطف نفسنا ومستنسخاتنا، وبعد ذلك هيقبضوا علينا احنا ومستنسخاتنا. اسمعوا الكلام الصح، لازم تباتوا عندنا لحد بكرة الصبح، لحد ما نفكر في طريقة لتهريب مستنسخاتكم الثلاثة. شادي لا دخل لك بهذا، اذهب ونام واشرب اللبن يا بابا واغسل رجليك. تظنوني طفلا؟ هسألكم سؤال، بعد ان تهربوا توائمكم الثلاثة وتبوظوا الرحلة، ألن يقبض عليكم أكسم ورجاله ويقتلكم؟ وتنصحنا بإيه بقى يا أستاذ شادي؟ أنصحكم أن تخدروا النسخ الثلاث وتخطفون في سيارة، ثم تعودون وتعملوا أنفسكم أنتم المستنسخين. الواد ده خياله هوليودي، وساعتها هينقلوكم للمركبة الفضائية وتذهبوا إلى كوكبكم وتعطونا أكسم والنظام بومبا. يا ابن الجنية، ابنك ده حلاوتهم ولا ابن الشيطان؟ ابني من العباقرة على هذا الكوكب. ولا أنا ابتديت أحترمك. زرع الفلاشات هيستغرق يومين، هتشوفوني في المعمل من الآن، أوكي؟ أمتأكد يا دكتور أنت والبالتو بتاعك إن الفلاشات اللي تتضعونها في أجسادنا دي أنا وأخي عطفور جيدة ولن تؤذينا ولا إيه النظام؟ هذا ما يهمونا. لا لا لا ما تقلقوش، ليس لها أي أعراض جانبية. شوف بقى أنت وهو، أنتوا هيبقوا معاكوا فلاشتين كبار جدا عشان تسهل عليكم أنكم تشفطوا أكبر كمية من مية الأرض. سوف نتركوا جرداء لا زرع فيها ولا ماء. أخويا شرير، بس احنا الاول عايزين نتأكد ان المبلغ الضخم اللي هو كان 123 مليون عايزين نعرف هيتضاف لحسابنا امتى. هذا ما يهمنا. شوف يا برنس انت وهو، انتوا اول ما تركبوا المركبة الفضائية ومعاكم المستنسخات التلاتة، تلقائيا المبلغ الضخم ده هيضاف لرصيدكم. حلو قوي، يلا ادي عصفور ادينا واحدة. هذا ما يهمنا. هذا ما يهمنا. شرير شرير، سوف نتحرك الآن إلى منتجع دكتور أكسم. وهندخل إزاي؟ أنا معايا مفاتيح كل شبر في المنتجع، امسكوا. إيه ده؟ مسدسات؟ دي مسدسات تخدير علشان تضربوا بيها التلاتة وتسحبوهم لعربيتي. وإحنا طبعا هنرجع تاني ناخد مكان المستنسخات التلاتة. وإنت هتاخديهم على فين؟ أنا بقى هحبسهم في المزرعة حتى تنطلق المركبة بكم. هما يقدروا يعرفوا؟ أو يقدروا يفرقوا بين المستنسخات والحقيقة؟ لن يستطيعون ذلك. شادي بيطمننا وكلامه طبعا ثقة. شادي سيصعد إلى غرفته الآن. أنا أقطع دراعي من لغليغ، إما رحت لقيته في المنتجع قبلنا بيواجه الخطر. شادي هيوعد مامي إن هو هينام دلوقتي. ها أمي من فضلك، أنا أكره الوعود. شفتي الواد ده مش هيجيبها البر، أنت عرفتي تربيه. يبدو أنك لا تفضل صداقاتي يا أبو العيون. أبو العيون؟ لا ده يفضل أنكم تكونوا أعداء. أشعر أن الفلاشة التي زرعوها لي تؤلمني في الذنكلون. وأنا أيضا، ولكن هل سنبقى يومين ممددين على السراير هكذا؟ لحين انتهى تحميل الفلاشات، ما تنساش أن احنا هنشفط كمية مياه كبيرة يا معلم. أذكر، وهل أعدوا المركبة الفضائية التي ستذهب بنا إلى الأرض؟ أعتقد أنهم أوشكوا على الانتهاء من تدابير الرحلة، من تدابير يعني خلاص قربوا يخلصوا. يا حزني، أسمعت شيئا؟ سمعت أشياء. ما هذا؟ هل المبنى به عفاريت؟ أرجوك يا هالك لا تذكرهم، فهم يحضرون فور ذكرهم. لا ترعبني يا عصفور من العفاريت بقى، والنبي مصارع مثلك يخاف من عفاريت ضالة؟ هل تعتقد أنها ضالة أم أنها تعرف طريقها جيدا ولها أهداف؟ وما هو أهدافها يا ابن الناس؟ نحن اذهب اذهب واستكشف الأمر. طب اصطدت هنا أما نشوف. ايه ده؟ ايه اللي انت بتوقعه ده؟ كل واحد يشد جدته بنفسه. حلاوتهم بتستعجلني على الموبايل. اهم حاجه ما يفوقوش قبل ما نوصل المزرعه. وسادس التخدير ده مفعوله كويس جدا ولا ايه؟ من هناك؟ الحق ده هلك. ايه اللي جابه هنا؟ طب يلا بسرعه اوعى يشوفنا. ناولني كده طبنجه التخدير دي. انتم يا اوغاد الادميون. اديته واحده في الجون. عارف جت فين؟ جت على الجرح في سن نمله الدبان. هل انت فين يا ابني؟ اين انت يا هل؟ انا هنا. هنا؟ هنا اين؟ تحت الترولي واللي جالي جالي. تحت قدميك يا عصفور. ما هو المقصود بالترولي؟ ماذا حدث لك؟ وجدت نسختان من كل شخصية، نسخة وعفرتها. نسخة وعفرتها؟ ماذا تقصد نسخة وعفرتها؟ ركز بقى يا عصفور. الارضيين مع مستنسخاتهم هربوا من المنتجع يا عصفور، وخدوا كل مستنسخاتهم معاهم يا عصفور. ماذا تقصد نسخة وعفرتها يا عصفور؟ افهم بقولك، الارضيين مع مستنسخاتهم هربوا من المنتجع يا عصفور واخدوا مستنسخاتهم معاهم. ما تقوليش ماذا تقصد بنسخة وعفرتها بدل ما اسفخك قلم على بوزك. ماذا تقصد بنسخة وعفرتها؟ يبدو ان الاشباع اصابتك بالصدمة. تعال تعال، هيا لتستريح يا أخي، هيا. حاسب السريحة. أي. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين. ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي. إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني. تأليف صادق شاشر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا.